ما يقال يلزم قبول الخبر الصحيح الثابت مثلا برواية الثقة عن الثقة المتصل. اي نعم، لكن ما يجوز ان نجعل المقياس هو العقل، لان اذا جعلنا المقياس هو العقل كل انسان له عقل يخالف الاخر. ونفس الان المعتزلة وغيرهم اذا جاءت احاديث تخالف مذهبهم طعموا فيها وان كان نقلتها الشافعي. نعم لا اغلاقه بالكليه ما هو مو صحيح، وفتحه بالكليه ليس بالصحيح، والا لوجب ان نقبل ما جاء في البخاري من انه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من اهل الجنه من اهل النار، فان شاء الله اقوام فيدخل المجنه فيدخل المناقص، وهذا لا يمكن ان يقال به. على كل حال الداعي مهم، الداعي ليس كأهل العلم. نعم قررنا أن النائم نعم فهذا النائم هذا النائم ليس بآثم في قتل هذا الآثم في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل التكليف. في ايش؟ على كيرا النار. في عموم الآية، عموم الآية من قتل من خطأ وما جاء أجناه بالدية لازم بكفارة، ما في مؤاخرة، لكن الكفارة وجد سبب فيثبت المسبب. احنا ما نقول يأثم الإثم، ما في إثم، كل الخطأ ما في إثم. إذا ترك فوعده يوم القيامة اكتف نفسك. نعم أظن انتهى الوقت. نعم في حديث المسند على شخص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشهد فيه إلى النظر إلى النظر إلى المسجد ونفسه. إذا سمعتم الحديث عني فاطمئنوا له أشاركم وأشاركم له. إيش؟ إذا سمعتم الحديث عني نعم فاطمئنوا له قلوبكم وأشاركم وأشاركم فهو مني، أو كما قال هذا المعنى. إيه. وإذا سمعتم حديث عني تنكر منه أشعاركم وأشعاركم وقلوبكم فلم أخذ بما معنى. إيه. وعلى شخص هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة على الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا دعي قال هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعض من نزول السماء الدنيا هذا ما هو صحيح، لأن سلسل الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال، لكن يأتي بما تحار به العقول. من العبارات المعروفة عندهم أن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول، لكنه يأتي بما تحار به العقول، لأنه فوق مستواها. أيهم؟ حيث المسند لا عام، حتى الآن مثلا في أحاديث موضوعة في مجرد ما تسمع الإنسان تعرف أنها موضوعة. مثلا أي أهل العلم معلوم اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت بالكعبة 7 أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك هات مثل هذا يقبل الصدق هذا حافة ولا يقبل الصدق في نفس أفراد هذا أي هذا محرّجين هو هذا الحديث أن قلنا فيه لا ما نقول هذا ما تمكن عقولنا إيه ولا هذا هو منكر هذا تحس بالصدق أنت لا لا لا هو يقول إنه إذا جاءكم الحديث تخشعروا من جنودكم يعني هذا ليس من الزنين ليس له موضع. ولهذا مثل ما قلت إذا ذكره وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الكلام على أهل العلم أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. أولا قوله وقد وقع،